يغرق في لغو وفي لهو وفي عبث، والمسلمون ينكل بهم في كل مكان. والله في جريدة واحدة خبر عن مقتل فلسطينيين، وأن اليهود بدأوا يبطشون ويكشرون عن أنيابهم ويطلقون الزخيرة الحية على المسلمين في فلسطين، ويأتي كلب يهودي يحرق بابا من أبواب بيت المقدس. أعتقد عامة المسلمين في هذا البلد اشتروا الجرائد لا ليقرأوا هذا الخبر، وإنما ليقرأوا كيف سيكون تشكيل الأهل وكيف سيكون تشكيل الزمالك، ويا ترى أي الفريقين سيكون منتصرا في الموقعة الكروية التي ستقام بالليل. وبعدين تقول بالليل شرطة وأمن مركزي واحتياطات أمن وتفاهات تفاهات تجعلك تبصق على هذا الشعب التافه الذي وصلت به الحقارة إلى هذا الأرض. فما كان هناك منشغل بصلاة بمغرب ولا بعشاء، المهم أن ننشغل بالكرة وما سوف يحدث في هذه الموقعة الكروية. انظر الصلاة ومدى قيمة الصلاة في الحرب في القتال في الجهاد، الله سبحانه وتعالى يفرضها على المسلمين بهيئة معينة وبكيفية معينة وبعدد معين. المهم لا يترك الصلاة بأي حال من الأحوال. انتقل بنا الحديث إلى أن قلت لكم بعد أن انتقلنا إلى ألفاظ الآية وكيف نقف مع ألفاظ هذه الآية الكريمة، قلت لكم هناك ما يلفت النظر في هذه الآية الكريمة، ودائما أقول القرآن ينبغي أن يحس. اتفقنا من ذي قبل أن القائد المسلم في المعركة يقسم الجيش إلى طائفتين، مش كده؟ طائفة ستصلي وتدرك معه أول الصلاة، وطائفة ستدرك معه آخر الصلاة. فيما يتعلق بالطائفة الأولى التي ستدرك مع الإمام أول الصلاة، الله سبحانه وتعالى يقول فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. أمرهم الله سبحانه وتعالى بأخذ السلاح وهم في الصلاة. فلما جاء وانتقل إلى الطائفة الثانية ولتأتي طائفة أخرى لم يصل فليصلوا معك، جاء الكلام فيه زيادة أمر واحتياط، فقال ما قال كسابقتها كالطائفة الأولى وليأخذوا أسلحتهم، وإنما قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فزادها هنا كلمة حذر. حذر هي تنطق حذر وحذر، وكلا التعبيرين صحيح، وهناك قراءة مشهورة وليأخذوا حذرهم، وهي رواية قراءة صحيحة ولكن قراءة حفص التي نقرأ بها حذرهم. فلماذا جاء هذا اللفظ وهذا التعبير ها هنا ولم يأتي فيه ها مع الطائفة الأولى وملازما للطائفة الأولى؟ وهل هذا يعني أن الطائفة الأولى لا تأخذ الحذر؟ قالوا بالطبع ينبغي بدامك أخذ في السلاح فينبغي أن تأخذ الايه الحذر، ولكن الله سبحانه وتعالى حينما أظهر الأمر بأخذ الحذر مع الطائفة الثانية كانت هذه دعوة إلى أخذ مزيد من الحذر، إن ما دمت أنا بأخذ سلاحي يبقى أكيد بأخذ حذر، اللي شال السلاح ليه؟ إذا أنا أتوقع خطرا إذا فعندي حذر. ولكن هذا الأمر جاء في تأكيد وزيادة لأخذ الحذر. لماذا؟ قالوا لأن المسلم في بداية صلاته قد لا يتأكد المشرك من ذلك، أو قد يعتقد أنها حيلة من المسلمين، بالمثل ان احنا بنصلي علشان يقتربوا منا فنقتلهم. اذا قد يكون المشرك غير متاكد لسه يا ترى بيصلوا دول ولا بيصلوش، تمام؟ أو قد يعتقد أنها من باب الخديعة. فإذا ما جاءت الطائفة الثانية لتصلي تأكدوا تماما أن المسلمين في صلاة. وحينما يتأكد المشرك أن المسلم في صلاة تكون هذه فرصته، فيكون إقباله على مهاجمة المسلمين أشد من إقباله عليهم مع الحالة الأولى، فكان ينبغي أن يكون الحظر أشد. تمام؟ ليه؟ توقع وشدته في الهجوم هتكون في المرة الثانية أشد من الايه؟ من الأولى، فلابد أن الحظر يكون ايه؟ لابد وأن يكون أشد. هذه واحدة. وأما الثانية وهي ملحظ فقهي لاحظه أهل الفقه وأهل التفسير، قالوا هذا يعني أن الله الذي أمرنا بالخشوع في الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والخشوع يعني أن تستجمع اللسان مع القلب مع الجارحة، الثلاثة يكونوا على خط مستقيم سواء ملتئمين مجتمعين في التدبر والفهم. خلاص. وأشد هذه الثلاثة إيه؟ قلبك الذي يعقل ويعي ما تقرأ وما تسمع. فلما يأتي الله سبحانه وتعالى يقول وليأخذوا حذره، ماذا يعني هذا؟ أنه يكون للمصلي بعض انشغال، بعض ايه؟ انشغال، بعض انشغال. هذا يعني أن الله قد أباح لهم في الصلاة بعض الانشغال بالايه؟ بالعدو، بالعدو. وهذا يعني كما قال أهل العلم أن هناك انشغال في الصلاة مرخص فيه ومقبول، وانشغال غير مرخص فيه ومقبول. وده اللي خلانا من زمان قوي تفتكروا يمكن من 8 سنين ولا حاجة لما حدثناكم عن قضايا السهو في الصلاة، وقلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه سهى في الصلاة 5 مرات، فاستغل أعداء الإسلام هذه الحالات 5 وقالوا إن السهو في الصلاة يعني انشغال الذهن، فكيف ينشغل نبيكم عن ربه؟ فقلنا علشان نجيب على هذا نقول تعالى فرق، هناك انشغال مذموم وهناك انشغال غير ايه؟ مذموم، غير مذموم. انشغال يطرأ على الإنسان عن طريق دنيا ومتاع فاني أو كذا أو كذا أو كذا، وهذا شيء هو بالطبع لا يمتدح عليه بل يعاب ويلام عليه. وهناك انشغال بأمر الآخرة، بأمر الدين، بأمر المسلمين. فإذا أنا صليت الآن وفي بالي بيت المقدس وكنت حزينا وقد أقرأ في صلاة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فأشتد حزنا وأسى على المسجد الأقصى فأنشغل في صلاتي فأسهو في صلاتي، هل ألام وأذم على هذا؟ ولذلك قلنا في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم من شغل عن الله، وإن من شغل بالله بدين الله بهموم المسلمين بالإسلام بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا، فهذا دليل على أن الله يبيح لك بعض الانشغال في الصلاة إذا كان انشغالك لصالح هذا الدين، لصالح هذا الدين. أما أنك تدخل في دماغك الأكل والشرب والمشكلة والعيال والمرأة والزوجة وكذا وكذا وكذا وكذا، فهذا فعلا ما نتحدث معك فيه وما نقف معك فيه. أما إذا كان لمصلحة تتعلق بالمسلمين فلا شيء في هذا على الإطلاق. يبقى إذن خذوا ليأخذوا حذرهم دي، فيها دليل على أن الله أباح لك لأن تنشغل في هذه الصلاة بعدوك هذا الذي يتربص بك، بعدوك هذا الذي يتربص بك. هذا أمر. الأمر الثالث وهو أمر هام جدا، شوف كل ده في كلمة وليأخذوا إيه؟ حذره، حذر ده. الأمر الثالث وهو أمر هام جدا. عندكم قاعدة لا يختلف فيها اثنان: الحذر لا يمنعه قدرا. فيجي الجماعة التعبانين وقل لك يا أخي الآية بتقول وليأخذوا حذره، يأخذوا الحذر ليه؟ هو الحذر بيمنع قدر؟ تقول لا. يقول لك طيب خلاص يا أخي إذا كان قدر لهم النص يبقى سواء أخذوا الحذر أو لم يأخذوا حينتصر، قدرت لهم الهزيمة فحتى لو أخذوا حذرهم برضه هيهزموا، فليش يأخذوا الحذر؟ وما فائدة أخذ الحذر إذا كان الحذر لا يمنعه إيه؟ لا يمنعه قدرا. فيخليك قاعد تفكر صحيح ليه؟ خير ما تجيب به عن هذا السؤال سؤال تمام. واحنا في كثير من الحالات فعلا خير ما نجيب به هو السؤال، يعني احيانا تطرح علينا اسئله فنجيب عنها باسئله ويكون سؤالي ابلغ من الاجابه. ولذلك لما قال هذه احدهم قلت له اسالك سؤالا، اليس مقدرا لك الري والشبع؟ ربنا مقدر لك النهارده انك هتبقى شبعان، تشبع ولا ما تشبعش؟ اليس مقدرا لك الشبع؟ خلي بالك، اليس مقدرا لك الري؟ ربنا قدر لك النهارده ان ما تكونش ظمآن، مش هتبقى ظمآن، مش كده؟ خلي بالك. قلت له فلما تاكل وتشرب؟ خلاص يا اخي ما دام مقدر لك الري والشبع بطل تاكل وبطل تشرب. فأجابني قائلا هي أسباب. فقلت له هي أسباب، سبحان الله العظيم، الأخذ بالأسباب مما تعبدنا الله سبحانه وتعالى به، مما تعبدنا الله سبحانه وتعالى به أن نأخذ بالأسباب، أن نأخذ بالأسباب. متى يأتي الإيمان؟ ترك الأخذ بالأسباب يتنافى مع الإيمان. إنما نحن قد أمرنا أن نأخذ بالأسباب. طيب إيه وظيفة الإيمان؟ إيه وظيفة الإيمان؟ الرضا بالنتائج، الرضا بالنتائج. أنا أخذت بالسبب تمام، ذكر أنجح أرصد، ده تقدير مين؟ تقدير الله. فلما أجي أنجح أقول الحمد لله، ولما اجي اصوب اقول انا لله وانا اليه راجعون. ده الايمان بقى. يبقى الايمان مش في ترك السبب، ده الله تعبدنا بان ناخذ بالاسباب تمام. لكن الايمان بيكون فين؟ ها، الثقه بالله والرضا في النتائج. انا على ثقه في ربي وفي النهايه انا راض بالايه؟ بالنتيجه، واعلم اي نتائج سياتي بها الله لي فهي خير كده على طول. هذا هو الإيمان. لكن أن أترك الأسباب لا، الأتواكل لا. ومن هنا الإسلام علمك أن تأخذ بالسبب قدر استطاعتك، ما لكش كمان تكلف نفسك ما لا تطيق. ها، ولذلك جاء اتقوا الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأعدوا لهم ها ما استطعتم. ربنا ما قالكش ذلك بعد من الحكام المغفلين اللي يقعد يتكلم يقول لك ايه الله، واحنا قد امريكا، احنا قد مش عارف ايه، واحنا عندنا اللي عندهم. يا ابني هو ربنا طلب منك انك انت تكون قدهم؟ ما طلبش منك كده. مين المغفل اللي قال لك كده؟ الله لم يطلب منك هذا. ربنا قال لك خذ باسباب القوه بقدر مستطاعك، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. إذا أنت تأخذ بما إيه؟ بما تستطيع، ثم تثق بالله فتتوكل على الله. ما تقولش طب لما جرب، تثق بالله وتتوكل على الله يأتيك النصر من عند الله. إذا ربنا ما قالكش ضح زيه، زيه، وده اللي قاله طالوت لجنوده، قال الله طاقة لنا اليوم ها بجالوت ايه وجنوده، قال له مش خدته بالاسباب، بتعمل اللي عليك. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، ما تنساش دي. ها ها ها ايوه اوعى تنساها باذن الله. الثقة بالله يا اخي، ثقة بالله وتفويض النتائج لله. انت راح تقاتل لمين؟ فالله اللي قال لك قاتل لي ما قال لكش لازم تكون قده، قال لك اعمل اللي انت تستطيعه وسيب الباقي عليا. ثق بقى في الثمرة بالله، وده اللي لما تتبع القرآن الكريم ستجد هذا. انا قلت من ذي قبل مريم، المرأة أضعف ما تكون، أضعف ما تكون حينما يأتيها المخاض آلام الولادة، أضعف ما تكون، وبتحتاج وهي في هذه الحالة إلى شيء تتقوى به وتمسك به. فلم تجد أمامها إلا جذع نخلة، خلاص مسكت فيه كده وتتقوى به، زي ما تلاقي أعلى حاجة تخبرك تشدك تعمل أي حاجة خلاص. والجد والقرآن كان واضح في هذا، وهزي إليك إيه جد مفعول ثمر، خالي من الثمر هاشمة خلاص. فلما أرادت طعاما فجأة وجدت النخلة أثمرت. أنا سألت سؤالا، قلت الذي أثمر لها النخلة أما كان قادرا على أن يسقط لها الثمر؟ مش قادر؟ ها والله. لكن خد بالك من حاجتين، خد بالك من حاجتين، إثمار النخلة ده شيء خارج عن طاقتها، مش في إيدها، مش في إيدها خالص. مهما تعمل تجيب نخلة ما فيهاش ثمر عايزها في خمس دقايق تطلع ثمر، تطلب مستحيلا. ده في ايد مين؟ في ايد الله. فاثمر له، دي خارجة عن ارادته. طيب علشان يقع الثمر ده للانسان دخل فيه، يبقى ما لا دخل لها فيه قالها كده خلاص. طب واللي الانسان دخل فيه انه علشان يوقع الثمر يعمل ايه؟ يهز بقى. فقال لها وهزي، فقال لها ايه وهزي. أنا أسألك سؤال لله، كان قادر يوقع لها من غير هز، لكن لازم تاخد بالسبب. الله. طيب هي لو هزت وهي في حالة المخاض، هزها يكافئ سقوط الثمر؟ يكافئ؟ يكافئ؟ يبقى ضعفها، ضعفها والحالة اللي هي فيه مش هيوقع الثمر. إذن هي أمرت أن تفعل ما إيه؟ ما تستطيع. طب اللي تستطيع ده، اللي تستطيع ده يؤدي الى نتيجة؟ لا، في الواقع لا، لكن يؤدي الى نتيجة امتى؟ بإذن الله. ايوه بإذن الله، الله يرضى عليك بإذن الله. فهي ادت اللي في مستطاعها، والنتيجة كانت على مين؟ على الله. ساقط عليك رطبا جميل. اذا هو ده قانونك في الحياة، ما لا دخل لك فيه خلاص كل القضية انقلها برمتها لله، كل القضية انقلها برمتها لله، ما تملكش في دخل تعمل ايه؟ ما لا تملك قوة فيه خلاص. وما لك فيه دخل فخذ بمستطاعك واترك النتائج لمين؟ لله. بس تكون على ثقة وإيمان بالله، تكون على ثقة وإيمان بالله، ما بقاش طالع يسرى وقول يا رب استرها، بعدين لما تنزل كل ما قلت يا رب استرها يا راجل انت حرامي، سبحان الله العظيم انت حرامي، استرها ايه؟ سبحان الله العظيم. انما يتقبل الله ها من الايه؟ من المتقين، مش عبادي، من المتقين خلاص. فدي قضايا لابد ان احنا نلتفت اليها. فلما ياتي ربنا سبحانه وتعالى يقول خذوا حذركم، يبقى أنا بعمل ما في إيه؟ ما في وسعي وما في طاقتي، وباخد بالأسباب التي تعبدنا الله بها، لكن ده ما بيجعلنيش إن أنا أقطع بالنتائج، لا. أنا بفوض النتائج لمين؟ لله سبحانه وتعالى، وأكون على ثقة بالله وعلى أمل في الله. فإن جاء خير خلاص حمدت الله، وإن أصابتني مصيبة أيضا حمدت الله سبحانه وتعالى، فكله خير فكله خير. شوف كلمة حذار لما تحب تدقق معها لازم تفهم منها هذا، يبقى بتفيد مزيد يقظة من الطائفة الثانية، بتفيد بعض الانشغال في الصلاة، بتفيد الأخذ بالإيه؟ الأخذ بالأسباب، وأنه يجب علينا أن نأخذ بها، والأخذ بالأسباب لا يتنافى مع الإيمان. لأن الجماعة أصحاب الطرق والكبار المعاكين دول قل لك أخذك بالأسباب عدم ثقة في رب الأسباب، لو خدت بها فأنت مش واثق فيه. ولذلك تقرأ في بعض كتب التصوف، قواعد كمان التصوف تأصل هذا العلم، يقول لك ان بعض المشايخ قال لمريدي: اذا دخلت الى الصحراء فحملت ماء او زادا فانت على غير ثقة بربك. خلت الصحراء شلت معاك مية ولا اكل، ما انت مش واثق في الله. لا، خش كده واخد بالك ما فيش خالص لا ماء ولا زاد، وقت ما تحتاج الماء والزاد تقول ايه؟ يا رب ملكش دعوة، اطلع لك من الارض انزل لك من السماء زي ما هتقول. شغل متلطعين، والله شغل متلطعين يا رجل. ده موسى الذي هو موسى لما سافر ها اصطحب معه ايه؟ حوتا. ما جاش ساعة الغدا وقال له يا رب فين الغدا؟ قال لغلامه اتينا غداءنا، الزاد اللي احنا جبناه، السبب اللي احنا خدنا بيه. ما قالوش يا رب هات الغداء، وكان قادر يقول له يا رب هات الغداء. سبحان الله، ده كلام متخلفين بيزرعوا الوهن في قلوب الناس وعدم الاخذ بالاسباب. واخد بالك؟ وانا قعدت مع واحد والله واحنا في المعتقل، انا كنت بعتبره متخلف، متخلف كان من اولئك الذين يرفضون الاخذ بالاسباب بالمره. اي سبب ما تاخدش بيه، قل لك السلاح ايه اللي تصنعه ونحارب بيه ونعمل بيه ده؟ سلاح ايه؟ سلاح ايه؟ فبقول له يا ابن المرء عايز نعمل ايه؟ قال والله لو امسكنا عصا ولقينا طياره كده وقلنا وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى حلفتها، هتكون اقوى من الصاروخ والقنبله. يا سلام، هو ربنا قال لك كده برضه؟ هو قال لك كده بقى الاخذ بالاسباب؟ قلت له طب والجلابيه اللي انت لابسها دي ليه بقى؟ ما الجلابية اللي انت لابسها دي ايه؟ ها ها هي ايه؟ سبب. سبحان الله، سبب. ما تمشي بقى وتقول يا رب القي حجاب على اعين الناس وامشي عريان كده عشان ما يجيبوني. ما هي سبب يا ابني، ما انت قاعد بتاكل دلوقتي. قلت له ما هو سبب. هو انت بس شاطرين في الحاجات دي؟ تسمع كلام غريب عجيب جدا. والله هذا الشخص صاحبنا في مقبره لاظوغلي حوالي 6 7 ايام، يعني كاد يصبني بالجنون والغثيان من اللي بسمعه منه. سبحان الله العظيم، عقول ضربت اختلت. سبحان الله، هذا الاخذ بالاسباب ده شيء هام جدا في حياتنا كمسلمين، واقول مما تعبدنا الله به. اعقلها، الحديث بيحسمها لك، اعقلها وايه؟ ما تقولش انا متوكل وسيبها تجري في الشارع. لا، اعقلها الاول. خذ بالايه؟ خذ بالايه؟ السبب. اعقلها وتوكل، تمام؟ يبقى دي وليأخذوا ايه؟ حذرهم وأسلحتهم. الله سبحانه وتعالى بيبين لك لماذا هو أمرك بذلك ولماذا هو حثك على ذلك. فقال ود، ود دي يعني تمنى من القلب، تمنى من القلب، بيتمنوا من حبات قلوبهم الله. ود الذين ايه؟ كفروا. ها لو ايه؟ لو تغفلون، بس تغفل كده شوية عن أسلحتكم وأمتعتكم. سيب سلاحك وسيب متاعك حتى لو كنت هتصلي. يعمل ايه؟ فيميلون عليكم ميلة واحدة، ميلة واحدة. طب ما يميلون عليكم ميلة، ما يعني ايه؟ يعني كم واحدة؟ أكدها بواحدة حتى يبين لك أنهم يريدوا أن يستأصلوا شأفة المسلمين دفعة واحدة في وقت واحد. عايزين يخلصوا منك في دقيقة، في لمح البصر. بس ده يكون إمتى؟ ده اتحقق لهم امتى؟ لو تغفلون. وعشان كده خدوا من هنا قاعدة ان المشرك لا يأخذ مسلما الا في حاله غفلة. طول ما انت بحضر ويقف هو خايف منك. هو خايف منك. ولا يستطيل عليك الا في ايه؟ في غفلتك. زي المسلمين دلوقتي كده غفلانين نايمين حاطين رصهم في الرمال والطين بس فغفلانين فعمالين يستطيلوا علينا. لكن والله لو احنا عندنا حذر وعندنا يقظه ما فعل بنا ولا يفعل بنا ما يفعل الان ولا يفعل بنا ما يفعل الان. ولذلك اللي حصل للمسلمين في العدوان الثلاثي في 56 وفي نفس 67 ما كان سببه كده الغفله. والله الغفله ناس تعبانه. لما تقرا اللي حصل وقتها ناس تعبانه غفلانين نايمين خالص ولا ليهم لازمه. يا راجل ده المطارات بتاعتنا اتضربت في نص ساعه. مطاراتنا كلها اتضربت في نص ساعه. كانوا بيعملوا ايه؟ اللي بيسمعوا الست واللي بيشجعوا الكوره. هم فاضيين هم فاضيين احنا فاضيين سبحان الله. ولذلك الكافر كده لا يصيبك الا في حال ايه؟ والله في حال غفله. طول ما انت متيقظ وصحيله لان هو بطبيعته جبان. كفر يلقي في قلوب الرعب والفزع والفزع دايما تلاقيه في حال وهن. ودي هاكدها لك والله ختام الايه ختام غريب جدا هتسمعه الان عشان تبقى عارف القضيه دي تماما. نمشي شويه. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الايه امر باخذ السلاح مرتين مع الطائفه الاولى ومع الطائفه الثانيه. خذوا أسلحتهم ليأخذوا أسلحتهم. إن فحمل جمهور أهل العلم الأمر على الوجوب. فلو صلينا تاركين أو صلى واحد تاركا للسلاح أثم. إن ربنا مرتين قال وليأخذوا أسلحتهم خلاص تارك السلاح أثم أثم. فكانت هنا بقى قضية. طلحة ابن عبيد الله طلحة في موقعة في حرب جاء ليصلي وكان مريضا بسبب جرح قد آلمه جرح فما استطاع أن يحمل سلاحه. يكون آثما يكون آثما مجروح والجرح مسبب له آلام وضعف ومرض. حضرة الصلاة مش قادر يشيل السلاح. ودي رواية في صحيح البخاري في صحيح البخاري في كتاب التفسير في تفسير هذه الآية ستجد قول ابن عباس جرح طلحة فما استطاع أن يحمل سلاحه. خلاص جرح مش قادر يشيل السلاح يبقى آثم وخالف هذا الأمر. فتأتي كمالة الآية ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فشوف شوف الجمال. القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء. يا رب قلت خذوا أسلحتكم. هلا طيب بقينا في مطر بقينا في مطر والمطر بيحتاج منك انك تتحرز لسلاحك انك عشان تعرضه للمية والماء ينزل عليه ها يصدي مش كده يصدي ويصاب بتبلد ما اعرفش استخدمه. ده الاصل انا عايز اشيله واضعه في مكان اضمن الا يصل اليه ليه الماء. فيا رب اعمل ايه؟ اشيل برضه السلاح. ادي واحد اثنين يا رب جريح مريض لا يستطيع ولا يقوى ان يحمل السلاح فماذا يفعل؟ فرفع الله الاثم ولا جناح عليكم اي لا اثم عليكم ان كان بكم ها اذن من ايه؟ من مطر من مطر. فالمطر حيصيبكم باذى في السلاح في كذا في كذا في كذا. لا ضع السلاح مش لازم تشيله، ان اللي يحمله شيء وتبقى وضعه ها قدامك او في في في في في, في داخل شيء، ده شيء ثاني خالص مخالف لامر القران. ففي هذا الوقت تضع السلاح بالطريقه التي تضمن سلامه الايه السلاح ده. في المطر في المرض تضع السلاح، مش لازم تصلي وانت شايله تمام، ولكن تكون متاهبا، مش تضعه بقى ها تعلقوا لي مش عارف فين ولا تشيلوه فين على بال ما يهجموا تقعد تدور عليه يكونوا خرطوك ان شاء الله. لا، ومن هنا جاء قول الله تعالى وليأخذوا ايه حراهم. خد بالك، اذا حتى وضع السلاح الرخصة التي اعطاها الله لي في الا احمل سلاحي لابد وان تكون مشوبة بالايه بالحبر. مشوبة بالحبر يعني ايه؟ قالوا يكون قريب منك في متناول ايدك سريعا، متقعدش ساعتها لسه هدور لسه هعمل، لا ساعتها لا يرحم لا الجريح ولا غير الجريح ولا المريض ولا كل ده، لن ينظروا اليه. لذلك ده كما قال الله سبحانه وتعالى لا يرقبون فيكم الا ولا ذمه. والله لا عهد ولا قرابه، لا بيراعوا لا دي ولا دي. فالذي لا يراعي عهدا ولا قرابة لن يراعيك أنت تصلي ولا أنت مريض ولا ولا ولا ولا ولا. وديكم تشوف والله ده بيضربوا المسلمين وهم يصلون وهم ولسه القتال يعني ما احتدمش وحادث الحرم الإبراهيمي كلكم عارفينه. فكلاب سفلة والإسلام سبحان الله والله على غير هذا. يعني كانت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم انه يحذر ان يقتل رجلا في صومعه او طفلا او امراه او كذا، ثم ما رحموا ما بيرحموا احدا على الاطلاق. يقول لك الاسلام كيف انتشر ومش كيف انتشر، ولا فاهمين اي حاجه عن اي حاجه. فشوف تاتي هذه الرخصه ايضا من الله سبحانه وتعالى. الشيء الغريب العجيب ختام الايه، والله ختام الايه ختام الآية اللي احنا بنسميه العجز، عجز الآية. الختام أو العجز معلوم انه لابد ان يكون بيتفق مع الآية، مش كده ولا ايه؟ بيخدم الآية، يقوي ما جاء فيها، تمام؟ زي ما اقول لك كلام، اقول لك يا اخي لا تفعل كذا في خلوة ولا تعتقد انك بعيدا عن الله ولا ولا، وفي النهاية اقول لك ان الله كان سميعا بصيرا، ده بيتفق مع كلامي، تختلف تعمل كذا وتفتكر ان ربنا غفلان عنك تبقى شعب فيوافق ان اقول سميعا بصيرا، مش كده؟ وهكذا. فختام الآية دايما احنا بنيجي نفسر دايما اقول لكم بيخدم الايه الآية. طيب تعالى الآية بتتكلم عن كيفية صلاة، وفي النهاية عن رخصة كمان لوضع السلاح، وبعدين ختام الآية إن الله أعد للكافرين إيه عذابا مهينا. قل لي الكلام ده ينسجم مع الآية كيف؟ طب كان ختام الآية يكون وكان فضل الله عليكم عظيما، مش الآية فيها كده؟ مش فيها فضل من الله سبحانه وتعالى وكان فضل عليكم عظيم، او اذا كان بكم مرض او كذا او كذا او كذا ان الله كان غفورا رحيما. لكن ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا، دي بقى واخد بالك تمشي مع سياق الايه ازاي؟ ولذلك في حاجه دايما يعني اللي بيدرسوا شعر وبيدرسوا نثر وبيدرسوا كذا يقول لك التفكك النصي. تفكك النص ده معناه ايه؟ انك لا تجد الكلام ها ينسجم بعضه مع بعض ولا يتم بعضه بعضا، يبقى ده تفكك في النص. نقدر نقول في هنا تفكك كده في القرآن الكريم؟ حاشا وكلا الله. طب ايه ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا دينا؟ قلت ليه؟ قال اسمع يا اخي، لا اسمع يا اخي، الآية القرآنية اللي معانا دي جاء فيها الامر باخذ الحذر كم مره؟ ثلاث مرات. 30 ايه يا راجل؟ ثلاث مرات، خلاص ثلاث مرات. فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا حذره، وبعدين ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا ها الأولانية ما فيهاش حفظهم وليأخذوا حفظهم، لكن هنا فيها إيه حفظهم. ويجي في ختام الآية لكن إحنا قلنا لما قال ربنا ليأخذوا أسلحتهم قبالة في معناها كان الأخذ برضو بالإيه بالحفظ أخذ ضمني. وتيجي هنا في آخر الآية وإن كان بكم أذى إيه المطر أو كنتم مرضى، لا جناح عليكم كان بكم أذى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلح وخذوا حذركم. أما الآية بقى فيها خذوا حذركم خذوا حذركم خذوا حذركم، هذه قد توحي لبعض الناس أن أهل الكفر أهل قوة. نقعد أقول لك خذ حذرك من فلان خذ حذرك من فلان خذ حذرك من فلان، ده قد يلقي في قلبك ها الخوف والوهم والضعف منه، يبقى هو ذو شأن يبقى هو ذو قوة مش كده؟ والله قد يوحي إليك بهذا ويوصلك إلى هذا، فأراد الله أن يقول لك لا، هو لا شأن له ولا قوة، وكيف يكون له شأن وقوة والله قد جعله من أهل الإهانة. وعشان كده ما قالش عذابا أليما، العذاب الايه مهينة. طب بالله عليك ومن يهن الله فما له ايه من بقى هو يبقى مهان عند الله خاصة في الآخرة. بالله عليك هيبقى له وزن في الدنيا، يبقى له وزن في الدنيا. فربنا عايز يقول لك ان امره هين لما اقعد اقول لك خذوا حذركم خذوا، اوعى تفكر ان امره خطير، امره كبير له شأن له حجم له قوة، فده يضعف قلبك او يلقي في قلبك الفزع. لا، ده هو مهين عندي، هو مهين عندي، هو مهين عندي. تذكر هذه العبارة، ولكنني آمرك بالحذر لأنه لا يأخذك إلا عن غفلة. وفي فرق بين لما حذرك لقوة عدوك وفرق بين لما حذرك لنزالة عدوك. نزلته إنه يستنى بس أنت إيه إذا واحد يستنى يديك ظهر يديله ظهر بس، ولا يأخذك إلا بهذا. ده قوي ده قوي ده جبان ده ندل ده ندل تمام. فالقرآن شوف جمع بين الاثنين بين الأخذ بالحذر وإن الله عد للكافرين عذابا مهينا، عشان يقول لك الحذر لندالته وليس ليه وليس ليه لقوته. فتبقى له شأن عندك وتعتقد له قوة فقلبك يخاف ويدب. أمريكا الله يلعن أبو أمريكا، أمريكا إيه يا أخويا إيه أمريكا يا طب بس انتوا افتحوا لنا الباب وما لكوش شعر، احنا الله يا عم نقاتلهم زي ما نقاتلهم. سبحان الله بتكلموا كلام خايب احيانا، والله كلام خايب نسمع كلام يعني يدمي القلب يدمي القلب. ده الاصل فيهم النداله الخسه كما وصفها الله في اكثر من ايه، والله النداله والخسه. يجي القران يقعد يقول لك خذوا حذركم خذوا حذركم، مابقاش بقى عمال ترتعش وتقول هياكلني ويكسرني فقلبك يضعف. لا اوعى، ده مهين. ومين اللي مهينه؟ ده مين اللي مهينه؟ الله. فمش هتلاقيله مكرم، ومن يهن الله فما له من ايه من مكرم. ومش هتلاقيله قوة بأي حال من الأحوال، لأنه مرتكن على مين؟ ده مرتكن على الشيطان وانت مرتكن على الرحمن. أي الفريقين يا أقوى؟ أي الفريقين يا أقوى؟ سبحان الله العظيم. فشوف الختام دي ازاي، ان ربنا أراد يقول لك أنا أهنته، فأخذ الحذر ده لا يعني أن له قوة وأن له وزن، لا، ده يعني أنه نجل. لأن أنا لا أقول لك خذ حذرك اصحى خلي بالك اصحى خلي بالك، دي أحيانا تقال لقوته وأحيانا تقال لإيه لندالته. فختام الآية دل على أنها قيلت لإيه لإيه والله لندالته لندالته. وعشان كده هبقى أكلمكم عن غزوة مؤتة، وهقول لك شوف المشركين في غزوة مؤتة كان وصلوا 200,000 والمسلمين كانوا 3,000 3,000 وألقوا في قلوب المشركين الرعب. 3,000 أصاب 200,000 يعني الواحد المسلم الواحد المسلم أصاده 900 واحد. شوف واحد قدام 900 واحد بيعمل معهم ايه دول؟ ده انت اصبت 9 يقرقشوك. 900 واحد سبحان الله العظيم. ايوه لان هم جبنه واستغل فيهم خالد بن الوليد هذا، شوف تعبيري، استغل فيهم ان هم اهل ندالة واهل خسة وان ربنا هينهم، فاقل شيء يلقي في قلوبهم الرعب، اقل شيء يلقي في قلوبهم الرعب. فلما القرآن بيقول لك خذ الحذر، اوعى تجعل له وزن، هو ملوش وزن اصلا، لا خذ الحذر عشان هو اصلا ندل، فلازم تحضروا لهذا. ومن هنا شوف ختام الآية، كان ختام ملفت فعلا، سبحان الله، قرآن قرآن ختام ملفت للنظر. إن الله أعد للكافرين إيه؟ عذابا إيه؟ مهينا. واللي ربنا حكم عليه بالإهانة في الآخرة مش ممكن هتلاقي له عدو في الدنيا. إمتى يعلو بقى؟ لما أنت تهين نفسك. والله أهنت نفسك هيعلو عليك، لكن طول ما أنت عليه يفضل هو مهان، سيظل مهانا. والمسائل ينبغي والله يا ريت يلتفت حكام المسلمين الى هذا الكلام، القران اللي عمالين يتشدقوا به وكلام الله ويعملوا احتفالات في ليله القدر مولد النبي ومش عارف ايه والقران وكرموا في القران، تعملوا منه بايه؟ فاهمين فيه ايه؟ خربينه ومتخذينه مهجوره. هذا القران، هذا هو القران، تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى بقى اراد ان يبين احنا في حال الحرب والقتال صلينا، احنا مطالبين بالصلاة بس؟ ها؟ احنا مطالبين بالصلاة بس؟ قال لا، ده في حاجة لازم تلازمك في الحرب والقتال. اه والله لابد ان تلازمنا في حربنا وفي قتالنا. فتيجي الآية بعد كده تقول لي ايه بقى؟ فإذا ايه؟ قضيتم، نعم؟ ايوه، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا قضيت الصلاة، مين اللي أخذوا منها إن من أدى الصلاة له أن يقول قضيت الصلاة، ولا يفهم من هذا أنه لما قال قضيت الصلاة يعني صليتها إيه؟ قضاء. لا، قضيت الصلاة يعني إيه؟ أديت الصلاة، فتعبير القرآن هو قضيت الصلاة، تمام؟ أكرر، ولا يفهم منها أو باللوازم أن تكون صليتها إيه؟ قضاء. لا، يبقى قضيت بمعنى أديت. فربنا بيقول فإذا قضيتم الايه؟ الصلاة، يعني أديتم الصلاة اللي هي صلاة الايه؟ صلاة الخوف، الطريقة اللي قلنا عليها، اللي يحصل فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. هنا بقى أهل العلم قالوا ما المراد بكلمة ذكر؟ هل المراد بيها ذكر اللسان ام المراد بيها الصلاة؟ حصل خلاف الحاجتين دول. الذين رأوا ان المراد ذكر اللسان قالوا ان الله حث المسلمين بعد انقضاء الصلاة وهم في القتال على ألا ينقطعوا عن ذكره، سواء كان بتسبيح بتهليل بتكبير بدعاء على العدو، بدعاء لنا كل ده داخل في الذكر. فبقول إن شاء الله تعالى إن هناك من أهل العلم من حمل كلمة ذكر على الذكر بالله باللسان، وأنه ينبغي على المقاتل في سبيل الله كما كان حريصا على الصلاة في أوقاتها أن يكون ملازما لذكر الله. طيب فايدة ذكر الله إيه؟ فايدة ذكر الله إيه؟ أولا يحمل على طمأنينة القلوب، ودي انت حاجة محتاجها في القتال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا تطمئن القلوب واحد، اثنين ويهون الأمر. طول ما انت في شدة وذاكر لله تلاقي الأمور عليك بتايه بتهون. ثالثا ويجعلك في معية الله، ده أهل الذكر، أهل معية الله فعلا، والله أهل معية الله، فيبقى بيجعلك في معية الله سبحانه وتعالى. تمام. أربعة، يمنع عنك الغفلة. تغفلش، مش غفلان، تقولش انت غافل عن الله، لا ذاكر لله. خمسة، يبعد عنك الشيطان. ان انت في القتال ولا كذا ولا كذا، يجي يوسوس لك، يسول لك، يقول لك، يخوفك، يعمل لك، مش هلاقيه مكان. لا واحد مشغول بذكر الله، ها، عامل له حصن منيع، فخلاص يبعد عنك الشيطان. ومن هنا ده اللي احنا دايما نقوله بقى، انك انت لابد ان تأخذ الايات في مكانها وفي محلها، ما تجيش سوء استخدامها. الجماعة بتوع الطرق والكباري بقى استغلوا هذه الآية أسوأ استغلال. قل لك قل الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، هي دي معناها أخويا. يقول لك تبدأ تذكر الله وانت واقف، فبعدين هتتمايل وتنجذب فتنزل على رجليك، يبقى قعدت، وبعد كده بقى يعني تتجذب قوي فتقعد تتقلب على جنبك وجنب اللي خلفوك، فيبقى اسمك وعلى جنوبهم زي ما بتشوفهم كده، يبتدي واقف حير ويبقى عامل زي البلوعة اللي عمالة تنضح. بس هي دي مجالها هنا، هي دي كده بتفسر القرآن على هواك وهو اللي خلفوك البعيد. شوف جاء فين وجاء ازاي، سبحان الله العظيم، جاء فين وجاء ازاي. فقال العلم اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، هذه الحالات التي تعتري المقاتل، اما واقفا ده مقاتل، واما قاعدا، تمام، واما مستلقئا على جنب الرماه اللي بيرموا بالسهام، خاصة إذا كانوا على مكان إيه عالٍ. فهو ده معناها إن أهل القتال ما يخرجش عن حالة من الثلاثة دول، يا قائم يا قاعد يا مستلقي على جنبه. وفي كل هذه الحالات ينبغي أن يكون إيه ذاكرا، لا مش أنت اللي تيجي تفتعلها، تبقى قاعد في بيتكم وبعدين تروح أي مواقف وبعدين تقع وبعدين ترمى على جنابك وتتلاوز اللي عنده مغص وتقول لي هي الآية بتقول كده. دول متخلفين يا والله الجماعة، ما هم إلا حثالة من المتخلفين أهل التصوف دول، والله لو بيدي أولع فيهم في ميدان التحرير، لأن دول عار وبال على المسلمين، وبال على المسلمين. فتقول له خد لك ذاكر لله، ابتدى عائل وائل وبعدين قعد وبعدين اترمى وقعد يرين وخرب، ما هو ذكر الله بيوصله إنه خرب، ما حدش هيذكر الله بقى، سبحان الله. اما ذكر الله، طب تخيل واحنا في المعركة قعدنا نذكر الله فترمينا وقعدنا نريل كده، ان شاء الله ايه اللي يحصل باذن الله تعالى كده، ها، يعني فعلا فعلا من الخناجر اللي بنطعم بيها تصوف المصوفة دول، سبحان الله العظيم. فشوف مفهوم الذكر جاي ازاي والآية دي جاية فين وجاية ازاي، لكن يضعون القرآن في غير ايه، في غير موضعه، بيستدل بيه على هواه، بيستدل بيه على هواه، ويفسر اللفظ زي ما هو عايز يفسره، قال ابتدي واقف وبعدين اقعد وبعدين ترمي. يا ابني يا بتتكلم عن احوال، مش انت اللي تخترعها، ده هو حالك كده، مش انت اللي تخترعها. ودي زي ما قلت لكم زمان، الراجل الخرفان التعبان ده اللي راح نصب على المسلمين لما اتضربت تجارته وقعد ينصب على الناس وخد فلوسهم، ولما بكلمه قل لي ما هو ربنا قال كده اذا فرغت فانصب. يا ابن انصب، انت عارف عليه اذا فرغت فانصب، الله يخرب بيتك البعيد. كل واحد بيفسرها على هواه، كل واحد عايز يقول على مزاجه، سبحان الله. الثاني يقعد عن كلمه الحق ويبقى جبان وكذاب ومنافق، يقول لك ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، انت عارف الايه دي جت فين وازاي وسبب نزولها ايه، هو بس الكلام كل ما اي حاجة نجيب لها قص ولزق وخلاص. سبحان الله نفهم القرآن جاي فين وبيقول ايه. سبحان الله. فادي اللي فسره بكلمة الايه الذكر بذكر الايه بذكر اللسان. لكن جاءت طائفة اخرى فصلت كلمة ذكرها هنا بالصلاة، فكان لها وجهة نظر ولها كلام خطير ودقيق في هذه المسألة. قالوا إني القرآن الكريم تكلم عن الصلاة قبل ملاقاة العدو، خلاص اللي هي صلاة الايه صلاة الخوف اللي احنا تكلمنا عنها دي كانت امتى؟ وانت بتحارب ولا قبل ما تحارب؟ قبل ما تحارب. بعد ما حصل ايه اللي يحصل؟ هتحارب. فاذا قضيت الصلاة يحصل حرب، مش كده؟ في اثناء الحرب دي هتيجي عليك ايه الصلوات. صليها ازاي وانت بتحارب؟ صليها ازاي وانت بقى؟ قالوا الآية دي بتقول كده بقى، الآية دي بتقول كده بدليل ان انت ده انت هتبقى مش في خوف بقى، ده انت هتبقى في اشد خوف كمان، يعني في حالة بقى القتال محتدم اهو، بدليل ان ربنا يقول بعديها فاذا ايه اطمأننتم. يبقى معنى كده ان هم هيبقوا لسه فين؟ في خوف. وخوف ايه ده؟ في صاحب قتال بقى. الاول احنا كنا قاعدين بصين لهم هم ايه بصلينا، فبعد ما صلينا التحمنا جت صلاة نعمل ايه؟ قالوا هي الايه دي هتبقى ماشيه هنا. طب تمشي هنا ازاي؟ قال لو انت عايز تعرفه يبقى ان شاء الله هتجيني يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.